أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عسر كان عسر كيف قول لي اللي حادو وحونا كميديا يا عشير ردي النوص علي هنا صار سنة تفسير القرآن الكريم كا سيدي يا فرتنا يا ضبوك كولن ياي ايدك وبدوك باللابن يا من سورة الحجر كاملة ايد سيدي يا فرتنا نواكو ياي من سورة نفسها مثل سورة الحجر كاملة وحاك باللابن يا عشر كعاوة جزكي افريا توبنا اياك باللابن يا سورة الحجرنا وصورة دي شنية طبنا ترسل صورة ده قرآن كريم كنكم بغلية طبني آفر صورة الحجر صورة دي شنية طبنا وحيكم العابان تهي ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أيكم العابان تهي صورة الحجر وصورة مكية كنمد صورة دي صدقي انتي رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا أهيبنا المدلل سدح يطبان سنو نبوه ذا مركا لقب الله سورة لها سوطير سيقود لن يهي سيديتن يليح سورة دور خلاف باكو جيرو سورة دي بيكا متا مركا سورة الحجر حداي سورة مكة آتاي وحادارك دون تاسيلا قضايا التوحيد نبوهاتك هي الرسالة هي بعثك هي الجزاء يا يقال دكتور ما توحيدها هي ذلك دونك بقية الصور المكية سيدا الصورة ذا مكية انت ذا كلابات قوغاتي وآيات واتسع وتسع آية سورة الحجر آية ذا هذا سقال يا سقاشا آية دول سورة الحجر وبالله تيواتنا قال تعالى أبدأ هذه السورة وحانك بالله يا بسم الله إذا وين المجد عسك شدي خلي الرحمن حريص قد حريصة الرحيم بتقال عالم حريصة ألف الأمر الله إذا وين أعلم أغال بذن بمراده أولى جدديسة بذلك ألف يلام يرى وحو أولى جد أن لا يقال سقالي الله باتن سورة دوت وحروف تصمق على أكوب الله باتا سورة الحجر سورة دي سقالاته تفسير كتاب كواسداس إن علمي قد يبال وابنديه حدانا التنبيه والتعجيز وكم موقتا الوسو جاذين أي لابتوضا مشركين تأي قلبي قوضا استمالا الوسو مين أي سيلاقو هودا قرآن كاللوغو الرذو يقول وحي ديدي جيران إن قرآن كلاقو هودا كلوحو وحي وقايل إن قلبي قوضي أمان كوضي ولا تقايو كل كما قل كي كدق علمي جيران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قل كحروف تانيا غروار كجري كنا لغم جري حميم عن سينقاف كافا يا عين ساق فاصمين قل كيوحى مغلان اوحى غريب وغصب قل كايقو نسكرني لانتباسين سوجة سنايا قل كي سوجة استانا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين يلغطورا تاسوى تنبيها تعجيز هو حول قرآن كيف يموذن أولاء بشري إنو ياي وكاسال لي الحروف تعرضنا يالف يلام يرأي كمدهين نوء يصاب يقاف يكمدهين إذ حروف هانو تقنام في قرآن بككوبي حروف هي كلمات هي آيات هي صور بككوبي ياي حروف تيوا تقنام كلمات كينا واركتان سورة ديسة مركة هدو وضع بشري أما وح مخلوق سمايا ياي بقصد إذن بصميم ألف الأمر الله يبوين أن يعلم يقان بمراده إله أولجيدد وبذلك ألف يلام يرى أولجيد الله يقان تلك ألف كاس يلام يرى هي حروف لميرة أي آيات الكتاب كتابك القرآن يديه كيا آيات كيا كتابك ويسكمن إلا فضي ملك بياني أي نقطي تلك ألف يلام يرى آيات الآيات يال من الكتاب القرآن كميو وقرآن مثل الغري ومبين العدل قرآن كما قعيات رب ذنبوليه بعض العلماء كنت بيك هرسيا لكن كتاب يا قرآن لبدا أغضره محاجرا لبدا تنوحي واجبيا قرآن الخلود ورجي إنو سنغاقين لماذا كلمة الكتاب حيكو تصنع إسا قريب يا بريد وحلقا اللهم ماي وكلمة القرآن وحربك عويا مال اللغو هايو أيو كتوصين هيا كل تعرقوا عن اللغو هايا اللهم ماي إلا القرآن في محلول اللهم هايا إنو قرآن يهي عربك عويا مال اللغو هايو وإلا دومه دورت انتي مكربي وكتوصي استقعين عويا مال أخريا عرب أريدي فينا وهي عربك معاني سينا بارتان آيات الكتاب كتابك أيميسي وقرآن قرآنك مبين الدين أيهي حق باطلك حراشة حرامت صحيحة فاسدك وحجري وحجر إذلك كل شيء بعده وقرآن مثل آخره قرآن كاسو مبين وحلو باهنهي إذلك أدعيه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين سيدا الدنيا لقورتا ليسو جير الله مرمايو و أذاق من يأذاق الله عن ليسو ليهي يا قيام الله تقاي قيام مرشا الله تقو انتي قمي المسلمين تقاي جنة لغو رورينا انتي حق دي دي قالوا دي ناربا لغو رورينا قورتا سيجعلانا إلي أدوك مسلم كوهان جري كلك الصورة قلمية ربما وحابدا يود الذين وحين يجعل هذا كفروا قالوا بي لو كانوا في الدنيا إن الدنيا قد هذا كو هذا مسلمين كو أبوه كان سمي كلك إسلامك وقت والبغى الدين تجيرته أبوه عابد مرع هذا إسلام لي مركو دردار ما يهي نبي الله إبراهيم أما نبي الله يعقوب مثل كما حرورتي سيو حكويلي يا بنية إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذن كوهو قانسن وعانا هين هذه مانينا كل كاوحي إلا هو قانسمي من قديم الزمان وحديثي آدم أبو البشر كصوب الله إلى آخر الدنيا وحي إلى كحرير سمي جنة لقيني كوانا ولا ناريا مركزي بشنت قنين أيان قيج على إسان أيان أدونك إلى مسلم وهذا وحصور قلمه تازو كان نفس إلى عذاب حسرد أي قوم ماذا هي شليت له وعذاب نفسيا كل كجركي نحشي بعون إسا قلبي بيا مسكع بيا مانكي حسرد أنا عون إس كل كقولك نفسا أتي مسلقا أنا قالك نفسا وروعا وجسما وسد حدي بعذابي ربما وحبذا يود الذين كو انتهيت على هذا كفروا قالوا بي لو كانوا في الدنيا إنا يا الدنيا ذا قولي هذا كن نغضان مسلمين كو ابوه قانسما ايابذا وحسورة قليانما سورة دمرك وسورة مكية إذا مد يارماها قال ذي باقع عنصى الرئيسة قلت الرسول في الرقيسة انتو القادسو يدقنان لغوانيو لغما مرمو قال تعالى فدوحوا لذرهم خصوصوا بنوا اسكناف يأكلوا هعونين وحيوهون سيدا حولا حوله ووحى المكلفين والعقل لهين ووحي كل من ايان يوحي كل نولان ايان يوحى لالا يوحى راما انك لقلني مكاسا ربي سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى الله كل كسورة ومكي عيدا من لما هيو قائدية صليق مسلما مثلو يرهم كسوسو بنو دافل قالادا يأكلوا حقنا وحيدونا ويتمتعوا شهوذا وحيد ربا حكو راح يستانو ويليهم حشغليو الأمل يجدين بأن لا موت ولا حساب ولا بعث ولا نار إلا وحفجر أمل كأيها قلتاكاس إنا الذي مني والله يسود حيني والله يسابتمي والله يسأل المريني أملك هاشغليو فسوف دب دمبي يعلمون وغاندونا عاقبة أمرهم ترى الله ماشي كل ما تو إيقاه وقان دوني مكادي بريهكو يرون كتل يأكلوها عنين ويتمتعوا الراحيسين ويليهم هشغليو الأمل يليدين فسوف دمدن به أي يعلمون وقان دونان عاقبة أمرهم ترى الله ماشي كل ما بين نار جهنم إليتاي إيقاه وقان دونا حتى يردنوا قبح وما أهلكنا من قرياتين أمد الأركبة أما أحد الأركبة قارها أما أمد الأركبة ما الدنيا ظلم وأول بمدلة قبطي وحد يبلغ يقام بولي مدلة أخف كان لو قدري أما أمد أن لو قدري أما الدنيا ظلم بل لو قدري وحنا كدر من مايان وحنا كدر من مايان مدلة الملكي اللي قارو قف كان مدلة يسيبه كل منايا أمد مدلة ذيبه كل مانايسا أدون كان مدلة ذيبه لقو رقايا وما أهلكنا ما أن نفقي من قرية تقمو إلا هدانو تقمو الرقني ولها تقمو وعي الهيدا اللي قرغي كتاب وقرآن معلوم حقيبا لقيقان مالنك لقدنا يا ليقان ساعة ديبا ليقان أيام ديبا ليقان دقيقة ديبا ليقان سداو يبا أمتلك لي أياقف الأركبة قارهان أمد الأركبة قودهان الدنيا دبقى فيهان أيا غلبة دقيقة في الله قبطي ساعة في الله قبطي مالين في الله قبطي أيام في الله قبطي أي يكوب بابايسا كل كما تسبقوا مهر مرتو من أمة من توازر إيدا لتأكيد أمة بفاعلة ما تسبقوا أمة أمة ذي مهر مرتو أجلها مدشي إباو قبطي أمة إيحاتونا كهر مري مايان وما يستأخرون كذان وربع مايان المدى ذي الله قبطي أي يكوب بقبابا يان كل كما مقدرك يعني هو حدين أمريكاين لغا قادي كرو أما عدلو قدري كرو وما أهلكنا من قرية تقمن ما أنه هلاقين إلا هدان هلاقني ولها تقمن الأركبة وإلهي كتاب قرار هلاق هذا اللغو قري وكتاب المقادي دعو المحفوظ كوي وعوال بوغلن باكو قران ما فرضنا في الكتاب من شيء إلا هدان ومد هلاقني ولها ومد وإلهي الأركبة كتاب قرآن معلوم ليقا حق إبان لقيقا مالنسا هي سعادة هي دقيقة دا. ما تسبق كمهر مرتو من أمة كما ذي كمهر مرتو أجلها ماذا شحق إبان لوغا قبطي وما يستأخرون ماذا شانك دبن عمايان وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون قال ذي النبي نبوه يا رسالة يا وحي قديدني سيدي وحضلين حمان تدارك وقالوا وحي رادين قال ذي قراش مكدقني يا أيها الذي متكان نزيل لدجيلي عليه كركيس الذكر قرآن كان لغو دجيلي إن قرآن لغو دجيلي سيدي أولا واقع حتى يقرروا ميسانيين إمام بيبان وقال الله لكن وحميني كتاهي هديدات إياكي روحات مقارن إنك لمجنون بيالي كل كسر اسم ديدنا قرآن إن لقد جيء مجنون له ياي يا مجنون وحد السنايا هو قرآن كده السنايا أو حكم فرايا كل كوارك ورسول شد خيارك حقنا قرآن بل لقد جيء إليين قرآن وحال لقد جيء بس كما كسر جعات يوقف عن مجنون إلى هي عظمة طال وحكم درسنا نلوه ورجيسا كل كوارك ودي ويسكوريم يا أيها الذي متكان نزل الذكر قرآن لقد جيء عليه كركيسو إنك هذيك لمجنون باتاي كلمة مجنون ساكو إيمانيس كلمة مجنون حيكو إيمانيسا إجمع قخارين ومد مالك النور وحيسكو رحسن تهيقفك كوري مادة أفكى للك في مايو وولي هلري مالك ومد مشركين ووزاريا وعلاب عابوديسا أيو إسكا تحتاجي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في الضلال المبين كل كواحد وينا المجنون سايو حلقو قرن ايا ابي او اكلغا سو قاري ومدنا يسكن رعزاني تكتو لغلقنا تجيب يسارك اذا المجنون مات كل كواحد لك في رسولك الاركبة تبا كلمة دوت ساحر او مجنون ساحرنا محوك ايمانا ساحر وحوك ايمانا يا معجزة وحان مخلوق سمين كريم وإلى حق الكيم والرسولك اللغو ايدي وحق اللغو موجين ايا يا رسولك إلى كدريرين أي نحن إيسا إجمعين وقررين أيا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سيدي محلوب بالله إلى النبي محمد أيام يضل بلغولها ساحر أو مجنون إنك لا مجنون مدوالا باتايو لو ما تأتينا نورت ما دينا بالملائكة إن كانت قبتك لأنك أديسو ملائكة رميسة إن أدنى ريتاي والرسول تاي والرب كدور تاي هو أي اللقوق تجيه ملائكة وارم تاكو ترى قرصنا لما كنت حداد المجنون هاي لو ما تأتينا من نورة ماتي للملائكة ملائكة رميسة إن كنت عداتها من الصادقين انت رمت شيئا وحي شيئا من نبوة والرسالة والوحي حتى تكون شيئا ملائكة رميسة من نورة ماتي كلك وحدي انقراني ملائكة باشالي شيئا أمتي مادو أمتنا ما تقول حاقايا وأمر قديدا مالي حلاجة بيلتي مادا إحقاق الحق وإبطال الباطل أي ملائكة أتي مادا حيار أمتي مادوي كلك وحدي انقراني ملائكة يدلبان أيان دني وما جرتو حتى الملائكة مادو ولا دبر قويناي قال تعالى فبيوحوه لما ننزل الملائكة ملائكة مدى جنو إلا بالحق حق سوديسان لدى الجنة وما كانوا قوة قريش أهان مايان إذن حتى الملائكة مادو منذرين كوى اللوكرت ما شاء الله لمانا أقف طالي اسمارينا كلك حتى الملائكة مادو دبر قوين باي ما يسا كلك هو حانو دانهين باي دلبان ايان نفلا لمضوضة إنا أنك إباء نحن أنك أن نزلنا دجيني الذكر القرآن كيكو أيار أيان أنك إباء دجيني وإنا أنك إباء أهله القرآن نحافظون إلى لنين من الضياع والزيادة والنقصان انتظر تيعني مايو إلى تدبوكو إلى لي وأوطري فهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم خلق قيم رائد تكمل وصفر الليلة هي مسلمين تنتا لقيم لي هي قرآن كالوطري خوصوا ذي لقلقي لج علي سيئي أوليا مالي شني أفرت سنة دوسي من هاي يعني لجوك هذا شني أفرت سنة ودوسي هاي خلق أنت سوقف ويومي جلت فوضى باقني إلى هاوطري هي لا سوق إلى لي هي ملاك تكملة هي قي مؤمنين تكملة هي أبكوا إلى لي كل كاسو صند يعمي حنا أن لقدري كري حنا أن لقدني كري بين كسيك عند الوايا أفر يا طبعا بقلاصنا يطبعا كداري سنة كاو يا طبعا مش يسيك وبعد بعوة كاو يا طبعا أنت أسوي يا لي محاك ده يعمي محال لقدري محال لقدني كلك الدليل كي وواق إنا نحن نزلنا الذكرى أصل أنا تجي الإباء إذ كلمة كان وإنا له العافظون حتى أن إنو طيعمه أما وحلق ضره أما وحلق أبنه كيف انتابي إني كارتو ما لقود عكره ولقد وحادف أرسلنا إن أنذرني من قبلك أيها رسولك محمد هورتا رسولا ما أنذرني في الشياء الأولي كانوا كالتسليون صوبناها اللوانين ايا افاتذا اللغو ايو انا اللغو بالله اولا ليه من الانبياء والمرسلين اي دباتنا صوبة مرتي يالو شيئا اذن وعادي وصدق الله في قوله ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك كما قال عز من قائل فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل وحانا غقب صدئي كدرا وانا ولا صبرين هذا انا صبر ولقد وعدنا ارسلنا ان انذرنا من قبل كورتا رسولا بانذرنا في شياع الاولين امذي هوري كوحا كوحودي ايا كامل بالرسول الله وان من امه الا خلا فيها النبي امد بما جلتو حديث امذي جلتو رسولو ديا ايا دعلادي تغي وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا بانو ديري أحد دعوذ كبلا بانجيرتي أن اعبدوا الله ويسنبوا طهور إذن أمضي هوري قدعوذي أيان رسول بلان ديرني وما يأتيهم وما إيمان من رسول مثل دري وما إيمان إلا هدو إيمي كانوا أمده وحي نغدين به رسولك الله دري يستهزئونك وكو جيس جيسا حسولك مركا لغو جيس جيسا لا حقره لا آيو لا إيهانو لا دين دابي هلاك بإيمانا هلاك مركو يما دويح ويسكو رتبين حسول بالله دريا بالله درينا إيا واللغو إزيزونا إيا أمده بالله دور قوينا إيا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقالوا وحيرا ذن يا أيها الذين كن نزل لدجي علي كركيسة هذيك القرآن إنك هذيك فمجنون إدوالا باطاي فلو ما تأتينا نولة مدينة بالملائكة ملائكة رميزة نولة مدينة إن كنت صادقا فشيك داتاي من الصادقين إن ترون تشيك تكملة ما ننزل الملائكة ما تنزل الملائكة خيرك لو ملائك مدكتو إلا بالحق فرسو بيدهدون بي لا دكتا كان ملائك تيدون مادو أبا بشارما وما كانوا نقول مايان مشركين تا إذن هدي ملائك دكتو منظرين كوب اللو كرتو إنا أنك إباء نحن أنك أنزلنا ذكرة قرآن كأنك دجيني حتى لما دجين وإنا أنك إباء لأنه قرآن كحافظ فرقك دينه الهوري فإذا سوده جيه تورا ديه انجيل يه زبور او كاله يه قرآن كاوده حيا كه قرآن كاله اولا بابي روايه ينتي وحرانه لبا باده وهو يه قرآن كا الهالين تيسا ادلوما وكالاني اله إساقي بابا لان قادوله وإن الله الحافظ اما كتبتي هوره تسكي لو سوده جيه ايا الهالين تيدي اللوح إساري بما استحفظه من كتاب الله سورة ما ايدان كتب مرني بما استحفظوا يجب أن لك إلاني ويدي إذا وحيد بني آدم إلاني ليا وطيعمي إشاك بني آدم كابا طيعان أما قرآنك إلى ابن أم وكالني وإن أنك إباء لأله قرآنك تحافظونك إلانينا من الضياع ومن الزيادة والنقصة لماذا؟ لأنه حجتنا على الخلق وقر إباء وجوكتا اللهم مغضى سبحانه عز وجل خصوصي النبي ياسي ويسكده مالي ملائك مموقته كل كارتا ايبه اعوية مالي كعانت اللو يسكيوه لك سين الله إلى لين قرآن وان إلى لين ايا وحجة الله على خلقه إلى يوم الغيام حجة جوكتاه ولقد وحادوا أرسلنا رسولا إننا نخيان ديرني من قبلك هذه الورطابان ديرني في الشيع الأولين وما دي أورياي كوحا كوحا هذا لحظة دي رسول باندرني وما ياتيهم وما دي هراء مهما من رسول رسول مهما إلا هدوهم كانوا وحي نغدين به رسولك يستهزئونك والمجة جيزة أيين نغدين فاصبر كما صبر هؤلاء أنت القادو كذلك نسلكه في قلوب المجرم وحي إله إيمان لانه ترك لي قلب قديبا بين حقل بين يلقلنا إذن مركا قلبك وذوحا لقليه ختم الله على قلوبهم أو طبع الله على قلوبهم كل هذه قلوب تؤذي الله طبعه والله ختمنا خيرنا قلي ما يشرنك بحميش إذن ذاتك واكرا بحايا وقلبك وذو تتريبا كجرة خير قلي ما يكابي جهل وابي لهب وعتبة وشيبة وأمية وحيك عليه بدر روحاقي تكلم كذا قلبي قادل لكليل وإن أتخمي مايا وإن لكن إله إيمانه تلقى لي كابي بكر وعمر وعثمان وحل وقمينا لي قال تعالى فدوحوا لكذلك سيدا هادو جادو وكو يحرق انت الرسوس بانيا قلبي قادل تكلم له قليل فبددنا اللبابيي كذلك سيدا هي أن نسلكه يعني الحق اللبانية وحنقلينينا في قلوب المجرمين كوان ذنبية وهوي رابيالكو ذا قدير تقريبا قرنينا كلا يؤمنون همين مايان به قرانك وقد خلق حديث نيوايان وحاتكتي سنة الأولي ومضيه هرهي جد جل مريي جد كيبا بعثا كيبا لمرنا يوم كوركا سيدان إيمان وصورة قلي إلكا دي أنزاب اللغة فرو قول لفوريو أما المرائق سوى دكتور لو كانوا إيمان كفائدي سنمائيا تمركي وحالة سوى أي إنها نقال أرمى يوم قال تعالى فدوحوا إلى ولو قرآن فتحنا فرنو عليهم قال ذكر كولا ما من هدان فرنو من السماء إلا لو ما تأتينا بالملائكة وعلى دبصعنا ملائك ما نولك عليهم سمد هديك ولورا يا الباب اللي غفره وملائك اللي غسر تجيه ويشعر جوكسة ملائكتي ويرادان وعن ذي إله الرمية يلي مية أو هدي إيقا اللي قاله وسمد اللي قاليه وأدلة التوحيل ودنة تصيه يلي مية ولو قرأ فتحنا فرنو عليهم كوركولا بابا حدان الباب الرائع بنيري من السماء تلك الباب كفرنو وفضلنو أي نغضان إيقا المشركين تا فيه الباب كاللفوري يعرجونك وصملك كرة والعالم الملكو سواركا أما فضلوا ملائكة البدن أي نغدان فيه بابك يعرجونك وككرة هابطين الناس دلي يقول مرنا سودك مرنا كرايا لا قالوا وحي مركزنا دهلا عين إنما وحك لما سكر دوحان لحري سكر الباب وات الليلة حردون سكر الأبصارنا من دهن نجيبان الحيري وران الله أما سكر دوال لوريري أبصارنا وسكران قفك ورار زوال لجيلة كل كيش نبان لوريري أما الحيري هو حان أرق نيبا حقيقة ما يجده الهي بل إن آئين الحيري كلي يدلقوا مكوبانين أنكو لنا نلفريو وإن إيه أروح نودغني مجيرين بل نحن أنك قوم تدباني مسحورون اللفريو ساني به الهي هذه ملايكو تمادو أما إيكا لسارو أما وحكا سلا تصيو وحقفنا الإيمان وتلقلي وحبا بالرميو مسألة القضاء والقدر ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا لقب الله بلا ما شاء الله وعلى كدونتان أدلة وأوي وكونها وإله مدن مديسة إلى الرحمة ديسة إلى علم قيسية قدرة ديسة كتوسيسة إلى الخاص بالله باتي قال تعالى فبوحين ولقد وحدابا جعلنا إنا يالي في السماء إركا بروجا ودوينا يالي ما هي البروج يا ترى بروج ودوين ودوين كنوفكم يالا سنبيكو يالا حدقا مرا يا ملاي وحي أهل السماء يا مرا وحد يال ماها وصدق الله في قوله والسماء ذات البروج قولك برجية أن إنك شعبنا وصيبي شريا خير وكره شريا خير بعد دينك وقتهي قلت أسي وحفي عنا خيرك عبرته وعهمنا شر إنك وحن عناوه في عن برجيكي سافي عن وفق حوله وحسيك النقضان برجيكي ساحن سنطلق أوقفسنا برجيكا سيدي سواواتو لغنا مبايا البرجي إلو جيرا وسماء ذات البرج ملايقا قادة يحضروا أما شرط إيا خيرك قلت إيا الله بشرك إنا كدرشان إنك إنا إلى نجيرا قلت السمالة وإلى الله ودوي ووي وآي قادة الملائكة أما واحد برجي الليرا قلت إيا وآي نصمينا بانتا حكا المجيرا إسلام الله باتل سنة الله قبوت بان عدوك لقبل يا للا يا قلت الحوالة إيا واحد آفا ماذا عاك الدحبة الليرا وضيك قبع علي أبشر السماء جدي وإن من عيالك إلا بدل لما كنت جنوي كل كاسا الذهب علم الله بحنا أو علم يوسف الله بحنا كل كمقع مقع اللقود بيتني شريا خير شقاكم إذن قفك كلك مسلم يهين شربا مالي وحونا بقير عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أسابته صرا شكر فكان خيرا له وإن أسابته مرة صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إنيري يقول له دو مؤمن كان لكم وصبر يأجربك إلي أرواقي خيرا دون لكم إلى أبو مهدنا يأجربك إلي إذن ترجحنا ملا نحسن ملا مسلم دائما وابدا فخير فكسرين أما أجربوا قرب صنايا أما الدنيا برواق قرب صنايا فجلان كل قب قبته هي بنتا على حريرنا إنك وحجي لماها ولقد وحدها جعلنا هنا نجالي في السماء كل مروجا ودوين وزيناها وأقر حين يسمدي للناظرين ضدك الدعاية وحدقها اللقو قرئي وحفظناها سمدي وإلى لني من كل شيطان شيطان كل ميبانك إلى لني فجيب فحمد بلغ فقيي إلا من شيطان مهان استرق السمع مقل حضي فأتبعه أوراعي شهاب تنبابور مبين عدو سمدي وإلى جنة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قرشها هي مامرك سمد اللغو سمعية كل كاسا مرايكت الله وكاشر يوسف ديبا تفيرك الكفريا كل كاسا الشياطين تنتهي سكركرا يلي يمو أنسو لكي سنين تدبيرت هي مامرك سمد اللغو هاي قرالي بلادي بعشاري قارم فوحاني وحاسوحي لها شيطانك إلا صبريي وحيره وصدفي حبت داسا السقال يستقاشا لغو درايا كل كان سوحا إيمانك يا عقلي يا الدين تلاين انت أسأل لغو مامولا بين بنده كذلك صدر لأن نسلكه فإنك وحنك لإني في قلوب المجرمين كوى الدنبية لواوي لا ديالك وذكوله لا يؤمنون مرحومين دونان به قرآنك به النبيك وقد خرض وحاتكتي سنة الأولين كوى أهرى وددودي وهدايا الرومينين حلاق باوضا بين ايا هدونك في عذاب اخر الله وضبا ولو فتحنا حدام وفرنا عليهم كرتولا بابا الباب من السماء الكر وفضلوا اي نغضا فيه بابك قديسة يعرجونك وككر لقالوا حيدايين انما وعك لما سكرت وحال الحيري ابصارونا اركيالك النقيبا لحيري فنحن انك قوم تطباناي مسعورون اللفاي ولقد وحقظ جعلنا إنا نيالي في السماء كر بروجا ودوين وزيناها سمدي قرحيني للناظرين نتكي إيقاي بالنجوم ولقد زينا السماء دي بمصابيح لمتاي شدقا نقو قرحيني وحفظناها سمدي إلى لني من كل شيطان شيطان كل يبان نكي إلى لني شجيم حبدا بلغ ديري إلا من شيطان معانا استراق السمع مقل حضي كل حرام مقلو لسو أرضي فأتبعه مركب وحار راعي شهاب دنبابورة مبين عدو والأرض مددنا أدي الذي بصعوته سمد إيهول هذا مركب الله قبعين ملكب الله قلي والأرض ملك مددناها فبقى أنك تقنو في ذنوهر وألقينا وحند الجني فيها أرض قد هذا حواصية ورواوي أي اللقود الجيي سألوا لغلقاقين وأي النولة دلدليني وأنبطنا وحنغليني فيها أرضا قد هذا من كل شيء وحنطي الداقة يكسوا بها كل بيس ممكن ينكرليني موزون وحوى البواقي ياسيني وزنبوك صعدا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وحبها هي يروك داية هي ضبيلها هي أجالك هي رزقك وحوى البواء وزنين ياي وجعلنا وحيا لي لكم إذن كددك في أرض القدر هذا معايشة نظريالك لدوان مدعري لقنايا جيز مدلقنايا ومدلقنايا مدبغية مدلعاكو لغمايا مدكالو ميساتا نظرك لقديسا وقرضا أي نظرش هذا مبسوط كيهين يعني إذن يلي والله يسكول إلها حتى أنتك مدعلوك لدوان وانقلب من الادين فسبحان الخلاق العليم وجعلنا لكم وحنذين يلي فيها أرضنا قد هذا معايشة نرليالك لدوان ومن نوائذين يلي لست ميدانهين لهم من كاسي برازقينك ومصروفة وحيدا لبنكم مصروف لكن هتكفى إليسة حولها ندورك باقي يعوزك مضاحة يمو بيالك لعاية حريتك عباية حدونا أدخلان إيسان قد ما ليس قد قلنا إيسان إيا دوما هد أدكسان إيسان أنك الله إذي مصروفنا إن كان أدكسان وإن من شيء ما من شيء وحجر مجر إلا هدو وحنجر عندنا أنك الله أكتنا لوحا خزائنه وخارده كجر تبايش إيا الروبك إيا شرطة إيا خيرك إيا أجلك إيا رزقك وحلا أركون جربا بانكيالك يا بخارد وكجير أكتاين إياليو كل كم خضاب على صوت رأي وإن من شيء ما من شيء وحجها مجيرو إلا هدو وفنجيرو عندنا أنك الله أكتنا ذوحا لا عند غيرنا أنك الله غيرك أكتي سلق مهرو خزائره وخارضا يحول بكجرا أكتان يالين كل كم وحا إنسو قارا وقوبا يهي وما ننزله شيء ما تجنه إلا بقدر تانقو ينتجنه معلوم اللي يقال أنك الله أكتنا ذلك يقام كلك انت ان لك وان لو غي نجيرو كلك علمي ابي معتقا هي قدرتي هي لغوت المامي صاب يسوع سما اسمار وارسلنا وحندرنا الرياح الضويلو فيها هي الريح قرانك لبدا تعبير باسوار كيسا خيح ملك اللي عذاب ملك غير عدل هلاقا يا محل اللي يري فارسلنا عليهم الريح العقيم كل كمدة مصيبة دارا كل على جوجو عيسى وضعين أرسلنا الريحا فرأوهم مصفرا لظلوا من بعده يكفرون إذن الريح العذاب والرياح الرعم هذا إيش قبو خفيفك الربك وارتزنا مرتا كلاش سنة صحوتا مطارك الربك وضوائيه لبعا ماشا زمدافين لكن ضرورتي الربك تبدي بالضبيل بعوضة كل كائن بلن بلقاري وأرسلنا وحن ودرني الرياح الضبيله لواقعة يقول أور دبايا وضرورتا خوبك مركي دبايشا لاركو أي روبك لارك دبايشا أباهين إيسا ضروري خوبكين هو إيمان أيا فإنزل تعقيد ويفادة مركي ضروره هي دبايلها يسكد عن وإن دبايله ضرورها أباهية فإنزل مركي بدجنة من السمايكر ما أنبيه ينكسو دجنة فأسخيناكموه بيه لان إذن ورابنا دفكينا يدلكينا يدنيا لنا وما أنتم ما إذا نهين له بيان إذن كورابنا بخازرين كوا كيتسلي إذن كما إذن كيتا أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل لما ولا دجي أنك ما رب دجين كرنا وما أنتم ما إذا نهين له بيه بخازنين هو كيدا إستا قدرة إبارة وإنا أنك إبارة لنحن أنك إبارة كليقنا أن نحيي وحنولينا حتى بوحنول أركتب أما النفط الحسي أكو جلتو أما النفط المعنوي قال نباتك يدا قوى نوليين وحلو وحي كرد أي وقب أي وينان أي ونولي أي كلك وحنول أنك إبارة نولي ونميتو وحد انتينا أنك أدلة الذي خلق الموت والحياة باكر بيس ونحن أنك الوارثون دوننا بحلينا الدنيا دوننا بإن ذلك حاقه يعلى كريبي هرايا إساقا إسوي دينايا لمن الملك اليوم وحجوابا أغنو الملك إساقا إسو جوابايا لله الوحيد القهار ونحن أنك يبا أي الوارثون بحلينا الدنيا دوننا ولقد وحقق علمنا إن النوغة أني المستخدمين وحيون رأيك ومنكم إذنك دادك إذنك ميدا ومدان يوحي ومدكور رأيك إذنك أكبر أنك أكبر ولقد علمنا وأبناي المساخرين حتى كوة جورة يكوة إلى يوم القيامة إمان دوننا وأبدا أبناي قلت علمك يا أبو ومحيط يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا وحر رأيك يا وعدا بأيك يا واحد جيرة انت فأنيك كلي غيباو انت واحد ودعوك وانيك هين ملأ وين ربك هذيك ربك هو ربك أبا يحشرهم وحيه الرأيي يا واحد جيرة يا واحد من دونا انت فأيب كلي هيا كل من دونا إنه أبا حكيم أبا مرتبلا ومامل ونكسا وفلسو بنوي حليم أبا أقوم بلا وعلم ديسا يا حكم ديسا مدنا وحكم بحكرة وسنجيو والأرض دولك مددناها وافرين والغينا وادجين فيها أرضا قده هذا خواصي أبورا وهوي وأنبتنا وعدلين فيها أرضا قده هذا من كل شيء وعلى أرك كل شيء موزون لا وزني وجعلنا وايا لي لكم منك فيها أرضا قده هذا معايشة نرولي عليك لقد سنباني لي أي قلبا وحكمنا ولا ذا ومن نوائدين يا الله لستم إذن كددك أيضا نهين له منك للرازقين كوا مصروفا ضيلا وإن من شيء أجر مجر إلا هدو جر عندنا أنك يباك سنلا أي خزائنه وخارده كجر أهلين وما ننزله شيئين مدجنه إلا بقدر قياسا تجنه معلوم أكتن ذا لك يقى وارسلنا وأنذرنا الرياح فضيلة الروبك لواقعة إيقو ضرورة أو دبايا فأنزلنا وحنتجنا من السماء كر ما أنبيه فأسغيناكموه بإيبان إذنكو ورابنا وما أنتم ما إذانا هين له بياه بخازنين هو كيسادي حتى مرك الليلين تجيه كدب قلت هذه بيه إلا لقوي قلت دبال الله حصمرا حق البيه كدولا نيسا قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بالماء المعين الله ربنا ورب العالمين يا بيه النوكينة ماذا مجرم وقراش كميدا نحن ناتي بالمعوال والفاس هذا ما كيسو تكتي يجري بيها لك هذه للاقوي انتان كروي هي صبرة هي فاس قادرنا يعني قدينا إشاء لك بجيه كبار وحالي كروي هي فاس قادر ان اهاجي بيها هاي عسيو كوان لعبا كريو فيرنا كوان لعبا دادا كلنا ومكلا كلنا كل كبيه كريم يسكرنا لك تمرتي سالة تصي لبدي ان دودا وديه لدادي حالي كروين يفاصي صبرت غالي صوبصو نعوذ بالله من الجلاة على الله بغلال الى اللود يخذ الى ان كم مكان قال لي وما انتم ما ايضان هاي له بياه بخازنين هو كيسلا فإن ان لك ايضاء فنحن ان لك ايضاء كريم ان نحيي وحنول نولينا ونميتو واحد انتي جلا ونحن ان لك كريم ان الوارثون ترينو دمد علينا ولقد وحادوا علمنا إن أغاني المستخدمين وحيوا الرئيي ومنكم إذن كددك إذن كميدا ولقد وحادوا علمنا إن أغاني المستاخرين كوة دمبئية وإن ربك أليك ربك هو ربك كنجي أن يحشرهم مستخدمين يا مستاخرين لفضب إسراء قوصايا إنه أب حكيم ألا فلسوبا حليمنا قندرون ولقد خلقنا إنسان ولي وحاسو تأدي الذي توحيدك وهويني ولقد وحاجبا خلقنا إلى نؤوني الإنسان الددك من سلسال من حمائن مسنون أبوني دا بشر كمركا لأوما يي إنسان كان لشيقا وأبو البشر أدمون أما ددك إنتي ساكالي نريبا لقى أبوري هو عن سلسالك لقى أبوري وذاك يأدم هاو وذاك أدم هدي لأبوري يي مراحل دورو مري مركي وقوه الرئيسي أردوك اللقاء قادوا في سورة العمران بين قصة ومرني إنما صلى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب كل هو أردو كوبا أردو بيه اللقو داري وعلى الرفاقي وحي نقطي مركي بيه في أردو اسمه قسمين من طين اللازبين في سورة الصافة من طين اللازبين دوبك أنت كده كيسا وصد عجيف وكلا أي نقطي مرحلة اللبادو مرحلة سدحات دوبادي بيه مركي ليسو دايي وذا الأورا يوضع أي نقطي من حمائن مصنون مرحلة أفراد حمائن مصنون كهابا للسوريي بلان كان للرقاي قرع لا كل عضي كل كهيبا كان لسبعي نقطي من سلسالي كل كافرتا مرحلة أولاك مري إنك نواقوا المرين 40 نصفة 40 علاقة 40 مضغة مراحل كيف الله مري فذكر مراحل كاسو مري كل كولا قد وحرب خلقنا إنا نهون الإنسان آدم من سلسال واتي ودن بيسي روما قلبسا روما محاكو الرئي قلبتي سلسالك روما مركا يقيم بلانتاي وروما في عنتاي حدي أنجلسا ولغو نفتو وح من إيو وادنا نيسا سيدا بيرتو كلا سلسال كواكا كاسنا من حمائن روما ملو مصنوني فرصانت أوريس وذل هل كاسا لغاب وري بشرك جنكي وصوهر والجان جنكي خلقناه وابورنا من قبل إنسان كقوة والجنكي هرتين بو أبورنا وحنك أبورنا من نار السموم نار بدنك كسو خفيفة وانقيق لهين أي عيساكي لغاب وري حدين لغاب وري واذكر إذ وقت قال ربك ربك أهيري للملائكة ملائكتي فأيبك أهيري إني أني أهباء خالق وحنوما يا بشر إنسان فحنك أهما يا من سلسال روبا أبك من حماين روبا مذو مسلول توصون تكتمي فإذا سويته حدان أبو ربي صدام يسيره وآن يكايو أو نفخت أنا فوفو فيه إنسانك من روحي لبضو إنسانك ككو مجال فوخدان إلى كتمي إلى لبضي لبضي بككو ما إذن لبضات ككو بانتاك من موحي لك أبو روبي جسمك محوربة بيئي عانية محوربة وحي وكل كوارة كأبو رمي فوخدان معاي ربطا صدق كتمي بيدوني إذن لبضات هذه مثل ديعو حدات تراد بادية بيعوني مايو تلكي بعد ما نايا حدات تراد عبادية طاعية الله مر ربنا روح دي بعد ماني إذن لبدا فاعطي كل ذي حق حقه روح دينا ربنا يكتمي إلى الكحرناتو بقر جيسية عبادة ديسة جسم كان بيار إيا باستا ديو مدر كينو عنو فإذا سويته حدان سيمو أو نفخت أنا فوفو فيه إنسانك من روحي أنيك النفس إذا ملائكة عمرك للسيار فقعوا لها له إنسانك ساجدي إذنك سجودا يا سجودا عبادة معها وإكرام يا تحية سلام يا صلوي فسجد الملائكة ملائكة سجودة كلهم إليك أجمعون لما نهان بيو سجودا إلا إبليس ونعش جوغيدي اسمه ومنقضع قام القوم إلا حمارا وكروه إبليس ليس من الملائكة إبليس ملك معها في صورة الكهف أي أوركو عدكو إيمان دونا إلا إبليس كان من الجن ملك معها إبليس ماهان أبا إبليس جودي إبليس وديني أن يكون إنو النغض مع ساجدي ملائكة سجود إنو غلمت نغض ديدي لهذا سؤال والدي قال إبا وين وحيري يا إبليس هوي ما لك معاك هو عن أن لا تكون هنا ذنهان مع ساجدين ملائك دي أمرك إبا فليسي كل ما سجودي حكادو إبضوك ما سمرك كبادو كاللعي وحاو ملائك دي سجود ليلي إله أمرك فريبا إبن الإسلام أنك لما مدين إسلام وحور من حسد حقي ألا مدين فحلو سجودي إذا الدرم مهان أمر كان لغاتا وحب السجود الوير معاك قال يوحي لك كل ملائكة الله يسيريا وسجيرا أمر كيبال لما المرينة إسمك لو سجودا محويا قال إبليس وحويري لم أكن هانمها لأسجود لنكوك عيارك من سجودة لبشر وحيلي بيهرق له قد خلقته سليمان تكابورتي من سلسال دوبالا قلبية سلسال دوبا قلب سنو من حمين دوبا ملو مصنون ارطي اتكعب ارطي وسجود هاو كلك امرك داودي دي موسن عرق كلك الحشد والكبر هي ماشي كموقتا اولا تخدير تاني يقين لغان وإله آدم سيي ايوك عزايا ثانيا ويسلوين يهي في امر جيدان سقودر كلك الدم بلقارو سدي الله ارمي كي كوباد وكنا عادك قلينا واكوما الله إبليس ناشو كدعينا واحقا واسمال دم بيدعا كي كوباد وكا أمر ديدو يا حسد يا إسلوينان بانا أصباب الله ولقد وحضابا خلقنا إنا نوابورني الإنسان آدم من سلسال دوضاق اللفزان من حضاين دوضا ملوكة من مصنون دورسونتي والجان الشيطانك خلقناه وابوري من قبل آدم كهر من نار السموم بغبغ النار دي سأم بدنك نار خفيفة وصيدة كورنت وكلاء من أرى الله أيان كورني وإذ وقت حس قال الرب كأويري للملائكة ملائكتي أني يعني إباء خالق وحن أمايا بشرا بني آدم لأن أمايا من سلسال لوبا أذك من حمين لوبا ملوكة من مصنون دورسونتي يعني كأمايا فإذا سويته حتى سيمون لما يستيره أو نفخت أبوفه فيه إنسانك من روحي مفتيدة فقعوا لها له إنسانك ساجدين إذن كانوا سجودا فسجد الملائكة ملائكة وسجود كلهم إليك أجمعون ودرتوا إلا إبليس وسجودين أبا ديني أن يكون إن النقض مع ساجدين ملائكة سجود إن النجر وديني قال أبو عير يا إبليس هاي ما لك معك هو عن ألا تكون إن ذنهان مع ساجدين ملائكة سجود آدم يا مركي غفريسي إن ذن كم مطلق معك هو عن قال إبليس عير لما كن هاني ما لأسجد إن نسجد لبشر بني آدم خلقته أنتي من سلسال دوبك اللبس من حمين دوبك ملو لقسم أي سلسالك مصنون إلى الدوري أمرك هدود ديدي وليب حدنا عسيان يقع عن سيل يمال عدي كدر صدي أمرك أنا يمين قال يدوحو يلي فاخرج بح منها سمد يهي أما جند يهي كشي مركي لغود هذا لا يهي كل كوا تعزير من دوبك اللبس فقارا إن لقا بريو وكتب نفسه لغيرا ونغو فقوقو قول من وضف ديا هذه كلية اللغو كنتيرة تحذير هذا قول قال أبو حيري فاخرج بح منها جنبي يسمدك بح فإنك هذه حداد بحدان سنقض مليه خجوم من دائرة طيب مرجوم حمد أبلغ أريي مطروض لبريي ملعوث حمد أبلغ فوهيي فإنك هذه خجيم كذل الديرياتي كتب مدى نجري ميسدوي حدنا وحايمتي اللوغو داري وإن عليك هذه كوركاها آتو اللعنة بيران حريصة بلغة بيرادو إلى يوم الدين أبال مرنتا مارنتا هذا إنتي لغا قارو كوركاها اللعنة دهاني أحمد بغيركم أيدي أحرم هذا قمر كي يقول لعين وهو أصدر يالك توبا يدنك أومن نقوني كل هذا اللعنة دي يقول لعلي نارنا إبوها جمتي فلا محضوب صدى أبالها ليك هذه قربا سميسانا قال إبليس وحميري خبي يا خبي أنيقى خبيك يو فاندرني إكرو قرما متبعرو خبصدي إلى يوم مال لغا قارو يبعصونا أنك لصبحنا قولك بعثك لغا لنا آخيرا لجوغا قيري دم بمجرتو وضي وحو دمعي منو قيري دكات الله بصدو ونرشي سادونكو كلهم يهي ليطي آخره أي سوحيك غير ذو مركان لدك اللنسانا كل كاللغا ميالين من بعثك اللغوصمو لكن وحالغا يالي الدنيا ذا مركان لقدنا قال مسوقه الرئيس إيساك قال ربي وحيري فإنك هذا من المنذرين انت اللو كورونا أتكلم نتاي إلى يوم الوقت وقت ما لنتي انت اللغا قارو المعلوم اللي يقاني وعدونك مركان لقدنا أبدلن دونتا كل كموت كان عادي يا هذا الجيل يسقو شقاكو مال الدنيا لا لا قد ديناي وحضرك دونتا كل مجدا سبير استل بالي انو جو حوشو قبانا يا معي حوشو قبانا يا رك انا مو نغا شقاينا قال ابليس وحو يري ربي يا ربي انا يا ربي غيو الى هوني وايتا ربي مو كو دارناي بما بان كو دارتي كي سببتي اغويتني عبادي يسي لأزينن وحن قرحين دونا لهم آدني أولادي في الأرض لولك في الأرض مركا لغيري لولك يوحا كجيرو نمو بالعانتا إيا عرورتا إيا بازادا إيا بابورتا إيا قريا وحانا نقرحينه كلك جندا همتا لولك جندا إيا الرحمدا إيا السمدا إيا الرب إيا ملائكة كل الجيران حق مركا كاشرة انتو كبوة إلحينة كبا حدنا إساقا قرصوه دك سيارة قفلوا سنبت بادين ولا أغوينهم وبادينا أجمعين لمنظر لين بلان لأن المبادين كرادد وحاجية مثل الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين إلى وطاعية توحيد يتوهوا أبورتي كوا مودوان كرا وصعب صديارة إلا عبادك أدومهاك ونم بادينا منهم ذاتك كميدة أدومها المخلصين أديك إبال لغوبة الحتيري كوا أسم وحكو درسا كريم أجير إذن العصمة لهؤلاء والعفظ نبياشا إيا الرسوشا إيا إنتو إبوان أجير أنا معصومين اللقاء أنا معفوضين لإلاليو لكم درسا كرو من أيكم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آئمان دونتا كما الدغنب أوازنا كما كواس وما لوان كرتين قال ابوه يري هذا مت كان صراط جد على يعني ابا كرك ايغا مستقيم توسو جد كان هو حوي من عبادي ادوما هيغا ان اني لا ابورتي لا فايغا هو ابورتي ليس لك ابليس كوما سغنانين عليهم كرك هذا سلطان اولتكم عليه كرك هو الذي اودي دعوه يا جعل هذه قفقي مركا وحيد انكاري كل علي ايا راعي سلطان اولتكم عليه إلا من ضد ماهانا اتبعك كرعو من الغاوين الدوفل اليالك وحاو حضاهاي امركا لك عن عزك وطبقه وحاو وضوضو لكن الضوماهيك تنفي عن حجوك الماليين كل خادق إبليس يوحى دوفستي وإن جهنم نار جهنم الليلة ألا موحدهم ناشا لغب اللماي وقادق إبليس يعند كرعو ما شاء الله يدون كلاب اللامي كدوا إيمان دونتان جهنم أول وإن جهنم أيال موعدهم كوا بعض يوضي ما شاء الله يروحي أجمعين لمانتو جهنم الله تلمامي لها جهنم وحيلة داي سبعة أبواب تدبع الباب إذا تدبع دبقاء دبقاء دبقاء يكوت الله لها جهنم وحيلة داي سبعة أبواب الباب يتدبع بكل باب باب لأرك كله منهم كوان بعضي وضي وحي كرأيين جزء قبل مقصوم ليقان يدوى تضبع الباب بابك جهنم الليلة يوكو الرأي لذا كعيدة حطمة كعيدة سعيرة كعيدة سقرة كعيدة حيمة كعيدة حوية وضميس تذكر أساسه كيسين يهي كوى بانت الشيخ مالا لقينا كوى زينيست مالا لقينا كوى مالبا لقينا يا كل كوحا يسو قيبسان تدبدا الباب جهنمو إن يوحا يسو قيبسان عسيالك كوحا دي لتابتا انتي فعين لتابتو قال تعالى ربي وحوير إن المتقين ذاتكي إسلالي من الكفر والمعاصي قال لي من القف إسكي إلالي إيهو جهنمو يتدبدا إلى الباب شقكما إلى في جنات باري الله عرض بيكسو قيين إيهو عيون إلي البرغان أيه ويقال لهم حلو أرندونا قرتي لقارو ودخلوها دل جنة بسلام من نبت قليكو قلا إذن كون رب إذن سلام أيو ملايك إذن سلام أيسو إذن كيسي سلام أيو نبت قلا أيو وينقاري إيا حنوم إيا قادي مدنا وسنجرين آمنين وحن كل دي كبت بادا أيو ونزعنا وحنسبنا ما في صدورهم متقين الله ديالك وضوعا كسوغا من غل ورقمارا هذا يوحد باتا ليحمد عمرين ويهو دنبا لك سيغايا إخوانا يغو ورالا على سرور سري ديالك وضوعا كسوغا متقابلين إسكور زيادة لا يمسه مطارتو فيها جنة قدهيدة نصاب نب وما هم هان مايان منها جنة للمخرجين كل هذا الكلام كالكذا كوا لك بحيا هان مايان قال وحي الاب فخر ابليس بح منها جنده كبح فانك عديك رجيم مثل الديريي ورحمه اب لك ديرياتي وان عليك عديك كركاك اللعنة ديران رحمه اب لك ديرادو كركاها اتو الى يوم الدين اول مرنت مرنت انتي لك قارو قال وحي ابليس يري ربي يا ربي عنيك ربي قيو فانذرني يكرو إلى يوم انت لغا قارو يبعثون انك الله صبحنا قال يبوحوهن فإنك عذيبا من المنذرين انت اللو كرون اياك متاي إلى يوم الوقت وقت ما لنت انت لغا قارو المعلوم اللي يقاني قال إبليس وحوهن ربي يا ربي أنيك ربك يو بما كي سببتي بانكو دارتي أغويتني وبعدي انت لبادي يوحد يذوكو دارتي لأو زيننا إن قرحيه لهم إياه في الأرض نلقى قديسان قرحين إياه ولا أغوينهم وبعضيين إياه أجمعين إليك إلا عبادك أدومها كمؤدية ومنهم إياه كمددتك المخلصين أذيك اللقوق قاريالي وعبادة هذا إيطاع هذا أي أقاريه قال يبوحيني هذا كاسا صراط جدا كن علي مستقيم قال يبوح يري حذاك صراط جدوي علي أنك يبوينا كوركيغا هذا مستقيم توسا وحاجدك أول نقضي إن عبادي أنك أضاء أضومها إيقانك الله إيقارك ليس ماهاني تكاذيك إبليس عليهم كوركوضا سلطان أود يديرتان أدخل ديرانتها مليهد إلا من أدخل ديرانتها إتباعك كرعو من الغاوي هو بعضي وضي كميرا وإن جهنم نارت جهنم الليلة ألا موعدهم هو بعضي وضي ما شاء الله يبوهايا أجمعين لمانتو ما شاء سيمد الكليين لها جهنم وحيلا داي سبعة أبواب البابية الضباء في كل باب الباب لاركاو حولياي منهم هو بعضي وضي حقوضا جزء غار مخصوم الله طيبي إن المتقي ذكي سلاليي في جنة فريا القدرات بيكو سريين وعيون إليا البرقناية ويقال لهم على الله دونا ادخلوها سنذي قال بسلام نبت قال يكو قال آمين إذن كو قنسمة إيا قادي إيا قادي مدوى الببك آمين ونزعنا وحنسبنا ما في صدورهم هذه الكوة القدرية وحاكو سغن من غل أرحوما إخوانا يقعوا ولا على سرور سريع الكركوت كسوغا متقابل يقعوا إسكوه الجيدو عن وجهه إنا إسقابليا المهاني إسودة برجيديني حتى تيكا لتقايا صغير تايكو فليا هكذا الكذار ولا سعون إيسا لا يمسهم مطابتو فيها جنة القدر هذا نصب لب مطابتو وما هم أهانا مايان منها جنة حقيدة بمخرجينك والله ربيعيه والله أعلم.